وبسمهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وموعدنا هذا الدرس مع اسمه سبحانه وتعالى الوهاب، هذه الليلة مع اسمه الوهاب سبحانه وتعالى. المتذكر أننا قد أشرنا في المرة الماضية إلى اسمه المشرف وهو اللطيف، وكان ينبغي على المؤمنين أن يدعو الله تعالى بهذا الاسم وأن يوالوا دعاءهم له به سبحانه وتعالى بعدما علموا من لطف الله تعالى وما يتصف به من صفات الذات ومن صفات الفعل سبحانه وتعالى باللطف الذي أشرنا إلى سعته وعظمته وجلاله، مما يجعل المرأة يوحد ربه به سبحانه وتعالى ويحب ربه عليه جل وعلا، ويقبل بقلبه على الله تعالى ويتجرد فيه لربه، وكذلك يخرج عن تعلقه بالناس وبالزائدين وبالقوة وبالعقل والفهم وغير ذلك مما هو زائد. واسم اليوم كذلك، يعني اسم درس اليوم الليلة على هذا المعنى العظيم الذي ينبغي أن يتعلم فيه المرء جزيل هبة الله تعالى وعطاياه التي لا تنفد، فيتعلم حينئذ المرء المؤمن أن يقبل على ربه وأن يرفع حوائجه إليه، وألا يقبل على غيره أو أن يتعلق به. ومهما استكثر من عطاء الله تعالى فإن عطاء الله تعالى أكثر، يجود ويهب سبحانه وتعالى كما سنرى بغير منة، وكذلك بغير عوض ولا طلب سبحانه وتعالى. ونستفتح هذه المعاني، وبعد ذلك نشير إلى ما يتعلق بهذا الاسم المشرف من الآيات الكريمات التي ورد فيها، وورد فيها كذلك معناه. الوهاب جل جلاله وتقدست أسماؤه، نطق به تنزيه الكريم فقال تعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. وقال تعالى: وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال مخبرا عن سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقد جاء فيما ذكرنا كذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووهب الفعل، يعني وهب يهب وهبا، ووهبا تسكين والتحريك، فهو واهب ووهاب ووهوب ووهاب. والاسم من وهب موهب وموهبة، الموهبة يعني الهبة، والإيهاب قبول الهبة، والاستيهاب طلب الهبة، استوهب فلان من فلان يعني طلب منه الهبة، واتهب فلان يعني قبل الهبة، وتواهب القوم إذا وهب بعضهم لبعض. والهبة نعرفها لنعلم هبات الله تعالى في اسمه الوهاب، علمنا هذا المعنى من اللغة، وهو أنه يقال وهب يهب هبة ووهبا ووهبا، فهو واهب ووهاب، وهذا المعنى نذكره لما سيأتي بعد في صفة الله تعالى بهذا الاسم المشرف. الهبة، اسمع إلى هذا المعنى، الهبة هي العطية الخالية عن الأعواض والأغراض. الهبة هي العطية الخالية عن الأعواض والأغراض، يعني من يعطي غيره عطية أو يمنحه منحة، هذه المنحة خالية عن الغرض وعن العوض تسمى هبة، خالية عن العوض يعني لا ينتظر في مقابلها شيئا مثلها مثلا أو أحسن منها أو أقل، وخالية عن الغرض يعني لا ينتظر من ورائها مدحا أو ثناء أو دفعا لمذمة أو غير ذلك من أغراض النفس. لذلك فالهبة كما ذكرنا هي العطية الخالية عن الأعواض والأغراض، فإذا كثرت هذه العطايا يعني كثرت هذه الهبات بهذه الصفة يسمى صاحبها جوادا ويسمى صاحبها وهابا. إذا كثرت هذه العطايا بغير أغراض ولا أعواض يسمى صاحبها وهابا. ومن ثم لا يكون الواهب على الحقيقة ولا يتصور ذلك إلا في الله تعالى، لا يتصور أن يعطي وأن يهب وأن يجزل العطاء وأن تكثر عطاياه وأمداده ومنحه بغير غرض يعود عليه ولا عوض ينتظره إلا الله جل وعلا، فإنه هو الذي يعطي كل محتاج ما يحتاج لا لعوض ولا لغرض عاجل ولا آجل سبحانه وتعالى. إذ هذا الاسم في حق الله تعالى يدل على البذل الشامل والعطاء الدائم، البذل الشامل من الله تعالى الذي يشمل كل شيء كما سنوضح شيئا منه، بغير تكلف ولا غرض ولا عوض، لأن الهبات الهبة والعطية منه سبحانه وتعالى تدر على عباده في دنياهم وأخراهم دون انقطاع ولا نفاد، يعني عطاياه سبحانه وتعالى مما أعطاهم، أعطاهم المال والجاه والسلطان والصحة والسمع والبصر واليد والرجل، وأعطاهم الفهم والعلم، وأعطاهم المال، وأعطاهم الولد، وأعطاهم الزوجة والمتاع والدنيا والحرص، وأعطاهم علاوة على ذلك الإيمان والطاعة والمحبة والخدمة لله تعالى والقرب منه، وأعطاهم سبحانه وتعالى أمداده، وتتجدد عليهم هذه الأمداد، وهذه الأمداد لا تنفد لهم، وإن أعطاهم وانتهوا فغيرهم يأخذ، ولا يقتصر ذلك على الإنسان بل على الحيوان والنبات وعلى الجن والإنس، أمداده لا تنقطع، إذ هباته سبحانه وتعالى كذلك في إيجاد هؤلاء، يعني في إيجاد الخلق وفي إمدادهم وفي بقائهم وفي قوتهم وصحتهم واستمرارهم إلى النهاية مدتهم التي كتب الله لهم لا نفاد لها، وفي الآخرة لا نفاد لعطايا سبحانه وتعالى. عنده قرة عين لا تنفع ونعيم لا يزول، سبحانه وتعالى يعطي ذلك كله وهبا، يعني بغير غرض وبغير عوض، ويعطي بغير سابق فضل من هؤلاء الفقراء المساكين، ماذا قدموا لربهم حتى يعطيهم سبحانه وتعالى، أو حتى يكافئهم، أو حتى يجدد لهم ما هم فيه، أو حتى ينمي لهم ما هم فيه كذلك، بل كل ذلك منه سبحانه وتعالى على غير عوض ولا غرض، وكذلك بغير تكلف، وكذلك في ازدياد ونماء وفضل وشمول منه سبحانه وتعالى. لذلك يقول: فهو سبحانه جزيل العطاء، جميل الهبة والحباء، كثير اللطف والإقبال، عظيم المن والنوال، يعطي قبل السؤال سبحانه وتعالى. وهو، أي هذا الاسم الوهاب، من صفات الأفعال، من صفات الأفعال لله تعالى. قلنا إن الاسم وصفات للأفعال، فيخلق ويرزق من صفات الفعل، والسمع والبصر واللطف وغير ذلك كما ذكرنا من صفات الذات، وبعضها يمكن أن يكون من صفات الذات وبعضها من صفات الأفعال. وهو من صفات الأفعال فهو فعل محض، أي فالهبة حكمها كسائر أفعاله سبحانه وتعالى التي يقول فيها كن فيكون. قال الخطابي: ولا يستحق أن يكون وهابا إلا من تصرفت مواهبه في أنواع العطايا، يعني تنوعت عطاياه وكانت هباته متصرفة في هذه العطايا المتنوعة، يعني تنوعت الهبات من الرزق، من المال، من الجمال، من الولد، من غيره، كما سيذكر شيئا من ذلك. يقول: فكسرت نوافله ودامت سبحانه وتعالى. والمخلوقون إذا وصفوا بأنهم وهابون، يعني يهبون شيئا، يقول: والمخلوقون إنما يملكون أن يهبوا مالا أو نوالا، ولا يملكون ذلك بكل أحوالهم، إنما يكون في حال دون حال، وإن ملكوا ذلك لا يملكون أن يهبوا شفاء لسقيم، ولا ولدا لعقيم، ولا هدى لضاد، ولا عافية لذي بلاء، لا يملكون ذلك، لا يملكون أن يفرجوا كربا عن غيرهم فضلا عن أن يفرجوا عن غيرهم، ولا أن يشفوا غيرهم فضلا عن أن يشفوا أنفسهم، ولا أن يعطوا هذا العطاء الذي يقول. وإن كان كذلك فإنه لا يكون ذلك إلا لله، فمن يهب المغفرة والعفو، ومن يهب الرحمة، ومن يهب الجود، ومن يتكرم بغير عائد ولا غرض، ومن يشفي، ومن يعطي الولد، ومن يهب الملك الذي لا يهبه أحد. وهذه الآية الكريمة سنشير إليها في سعة وهبه وموهبته سبحانه وتعالى، في قوله: رب هب لي حكما لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخر له أشياء سبحانه وتعالى لا يعطيها أحد، ولا يصل إليها أحد، ولا يتمكن منها أحد. سخر له الجن والإنس والطائر، وسخر له الريح، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. يقول: ولا يملكون، أي المخلوقين، أن يهبوا شفاء لسقيم، ولا ولدا لعقيم، ولا هدى لضار، ولا عافية لذي بلاء، ولا شيئا مما اختص الله تعالى به نفسه ولا شيئا في الدنيا ولا في الآخرة يملكه أحد على الحقيقة، أما سنرى هذا المعنى. لذلك يقول: فدامت مواهبه، والله الوهاب سبحانه وتعالى يملك جميع ذلك، وسع الخلق جوده ورحمته فدامت مواهبه واتصلت مننه وعوائده، دامت تلك المواهب، ووسع جوده الخلق كلهم سبحانه وتعالى واتصلت هذه المنن واتصلت مننه وعوائده. يقول القاضي أبو بكر بن العربي: ولا تكون الهبة منه سبحانه وتعالى والعطاء إلا أن يتعلق بنوع ما يكون به منعما محسنا، وذلك أي هذه الهبة، هذه ملحوظة يعني في هذا الكلام في هبة الله تعالى. يقول: وذلك بما لا ألم فيه ولا ضرر، يعني شيئا جديدا تعرفه في هبة الله تعالى. يقول: فإذا كان ما يخلق ضررا ولا ألم لم تكن هبة، يعني كأنه يقول إن الله تعالى يهب لعباده ولا يسمى ما يعطيهم عطية ومنحة وهبة إلا أن يكون خاليا من الألم والضرر. لذلك يقول: وهذا معنى قوله تعالى: هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فعلمهم سبحانه وتعالى وتعبدهم كيف يسألون ربهم سبحانه وتعالى الإنعام والإحسان على وجه لا يكون فيه مكر ولا استدراج، كما فعل بالكفار حين خلق لهم ومكنهم مما هم فيه ولكن فيه ضررهم وهلكتهم. فالمطلوب منه سبحانه وتعالى يكون هبة، هذه الهبة مآلها كحالها، لا تنفصل ولا تتغير ولا يقترن بها ضرر ولا ألم، يعني هبة دائمة مآلها، يعني ما تقول إليه هذه الهبة كحالها، يعني حالها لا ضرر فيه ولا ألم ولا مكر ولا استدراج ولا شيء يمكن أن يعاقب عليه المرء، ويكون مآلها كذلك، يعني عاقبتها كذلك، لا كهذه النعمة التي يحصلها المرء والله تعالى يستدرجه فيها ثم ينسى المرء شكرها مثلا فتزول منه هذه النعمة. العطايا والمواهب التي يهبها الرب جل وعلا على هذا المعنى الذي يقول الإمام، وهو أن المطلوب منه هبة يكون مآلها عاقبتها كحالها، يعني أن تأتي في حالها جميلة وأن يكون عاقبتها كذلك جميلة. وهذه المنة وتلك الهبة وتلك العطية لا تنفصل ولا تتغير، يعني لا تنفصل على المرء ولا تتغير عليه إلى السوء، وكذلك لا يقترن بها ضرر ولا ألم. هذه مننه وعطاياه ومواهبه سبحانه وتعالى. وهذه المنن وتلك العطايا هي التي ينبغي أن ينظر أن ينظر المرء ساعتها إلى قيامها، يعني قيام هذه المنن بأمر الرب سبحانه وتعالى وقدرته وجميل وهبه، يعني علمنا هذه المعاني من الله تبارك وتعالى. ونشير إلى الآيات سريعا التي قد ذكرت هذه المعاني، ونشير إلى آيات منها أو بعضها على الوقت والتحمل هذه الليلة. هذه الآيات أولها ما جاء في إبراهيم عليه السلام، ونذكر هذه الآيات لنرى المعنى الإجمالي منها والذي يعطي شيئا للمرء وصورة قريبة تبين له مدى هبة الله تعالى، وتبين له عظيم هذه الهبة من الله تبارك وتعالى، وتبين له مدى كونه سبحانه وتعالى وهابا يهب ويعطي بلا حدود ولا كدر ولا منن ولا غرض ولا أعوار، ليعظم المرء حينئذ ربه ويوحده سبحانه وتعالى بذلك، ثم ليكون أمله بعد ذلك في ربه تعالى، لا أمل له في مخلوقه ولا طمع له في زائل مثله، وإنما إن توجه إليه شيء أخذ نفسه إلى الله تعالى ودعاه بأنه الوهاب ليعطيه من خزائنه التي لا تنفك، وليفتح عليه من رحمته التي لا تنقضي، وليعطيه العطاء الجزيل الذي لا يعطيه أحد، وليعطيه العطاء الذي لا يتمكن منه غيره، وليعلم حينئذ أن الوهاب على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. هذه الأولى. والثانية، حتى لو قلنا إن العبد يمكن أن يتصف بهذه الصفة وله حظ منها لا بد وأن يتحقق به، فإنه ليعلم، يعني ليعلم المؤمن أنه كل ما كان من عطايا يملكها المرء إنما هي لله تعالى، لأن المرء لا يملك شيئا على الحقيقة. يعني الله تبارك وتعالى يقول: أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني ليس لكم مال وليس لكم شيء، وإنما الواهب على الحقيقة والمعطي على الحقيقة هو الله جل وعلا. فيتجرد المرء حينئذ من أن له شيئا أو أنه يملك شيئا أو أنه متصرف في شيء، بل كل ذلك توكيل الله له سبحانه وتعالى ليتصرف فيه على مراد الرب جل وعلا، وعلى ما يطلبه منه سبحانه وتعالى، وعلى ما يأخذ حظه هو من اسم الله تعالى الوهاب. هذا الأمر. والأمر الثاني أنه ما يهب المرء ولا يعطي ولا يتصرف بهذه التصرفات الحسنة وهذه الأخلاق الكريمة ويتصف بهذه الصفات من صفات الله تعالى، وكذلك لا يمكن له أن يكون على هذا الحال ويتحول قلبه إلى ذلك إلا بالله تعالى. إن الله تعالى هو الذي يحفظه ويدفعه إلى الخير ويحمله عليه ويوجه قلبه إليه، فهو لا يملك كذلك أن يكون وهابا إلا أن تدركه عناية الله تعالى وأن يدركه لطف الله تعالى فيحول قلبه إلى أن يكون كذلك. فيرى المرء حينئذ تجرده من هذه الأمور ومن الملك والتصرف ومن كل ذلك، فيكل ذلك كله إلى الله، حتى إن ملك شيئا فإن المالك على الحقيقة هو الله، وإن تصرف أو أعطى أو وهب أو اتصف بصفة من صفات الله فإن الواهب له والمحرك له والدافع له والداعي له إلى ذلك والحامد والمكرم له إلى ذلك هو الله تعالى. فيتجرد حينئذ بالافتقار إلى الله تعالى والتذلل إلى الله تبارك وتعالى أن يعطيه حظه من هذا الاسم، وأن يدعوه سبحانه وتعالى بذلك، وأن تكون كل حوائجه إلى ربه، لأنه هو الوهاب على الحقيقة. نذكر هذه الآيات نشير إليها. يقول في حق إبراهيم عليه السلام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. ووهبنا له، وترى النظر في كلام الله تعالى أن وهب المال ووهب الملك ووهب الولد كل ذلك في القرآن الكريم تجده متعلقا بالله تعالى. يعني عندما يعطي ولدا تجد التعبير بوهبنا، عندما يعطي ملكا بوهبنا سبحانه وتعالى، عندما يعطي الرحمة بوهبنا، ليبين لك أن ما يتعلق بالدنيا والآخرة وبالدين وبالدنيا وبالإيمان والعمل الصالح والمال والولد وما يتعلق بكل ذلك إنما هو هبة من الله تعالى. فعليك أن تلجأ حينئذ إلى الوهاب الذي يهب. لذلك قلنا: من الذي يشفي ذي بلاء أو يرفع عنه؟ ومن الذي يعطي عقيما يهب له الولد؟ ومن الذي يرزق فقيرا؟ ومن الذي يفعل هذه الأفعال في هذه الدنيا التي سمعنا عليها؟ يقول في إبراهيم: أننا سنشير إلى هذه إلى المعاني الجميلة في هذه الآيات. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هبينا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. ويقول ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وكان من دعائه هو إبراهيم عليه السلام أن يهب الله تعالى له ذلك. قال وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. فكان الدعاء بالموهبة وطلبها الاستيهاب يعني طلب الموهبة إنما هو من الله تعالى. فعرفت بذلك طريقك إلى الله تعالى الذي يهب بغير شيء ووهبنا له ووهبنا ووهبنا ووهبنا يعني أعطينا بغير عوض ولا غرض وأعطينا بغير سؤال ولا طلب ووسعنا في العطاء وأعطينا ما لا يعطي أحد وأعطينا ما لا يتصور أحد أن يكون كما سنذكر بقية الآيات. يقول وكان من دعائه كذلك رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ولا يهب ذلك إلا الله تعالى. احفظ هذه المعاني التي دعا بها واحفظ المعاني التي أكرمه الله تعالى ووهبها له لتعلم قيمة هذه الموهبة ولتعلم شيئا عن قيمة الواهب سبحانه وتعالى الوهاب ولتعلم موقفك أنت عندما تطلب من الوهاب سبحانه وتعالى. وفي موسى عليه السلام وفي نهاية كلام إبراهيم شكر الله تعالى على تلك المواهب لم ينسى أن يشكر الله جل وعلا ليزيده منها ولم ينسى أن يشكر الله تعالى ليثبتها له ولم ينسى أن يشكر الله تعالى ليكون قدوة لأهل الإيمان على أن العطايا التي من الله تعالى ينبغي على العبد أن يسارع في شكرها. قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي سميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء. وأما قول موسى عليه السلام يقول وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وهذه أعلى ما يمكن أن يهبه الله تبارك وتعالى لعبد في الدنيا وهي أن موسى عليه السلام سأل الله تعالى أعظم سؤال يمكن أن يسأله واحد لغيره. سأل الله تبارك وتعالى أن يعطي النبوة لهارون عليه السلام. ولو تفحصت في هذه الكلمات وتلك المعاني وتلك المواهب لا يمكن لنفس من نفوس البشر أن تطلب هذا الطلب وهو من أعظم المطالب. ترى ماذا بعد النبوة وترى هذه النفس الجميلة التي طلبت لأخيها أن يشاركها في النبوة التي دعا الله تبارك وتعالى به لأنه يشركه في هذا الأمر في النبوة. فدعا بأعظم دعاء يمكن أن يدعو به المرء ربه ودعا بأعظم دعوة يمكن أن يدعو بها إنسان لآخر أن يدعو له بأن يصل إلى مرتبة النبوة. فاستجاب له ربه وهذه النبوة وهب من الله تعالى لا يكتسبها المرء إلا بعبادة ولا بعقل ولا بتجرد ولا بمجاهدة ولا بشيء من ذلك وإنما هي هبة الله تعالى المحضة. لذلك قال ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وهذه الآيات نحن نذكرها على المعنى السريع كما ترون إن شاء الله سنفيد في تفسيرها بعض الشيء شيئا قليلا حتى يتميز المرء وكما ذكرنا يتميز الناس هذه المعاني الجميلة في حق الرب سبحانه وتعالى. ويقول كذلك في حق موسى فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ويقول عن داود عليه السلام ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ويقول عن سليمان في دعائه الذي دعا به ربه سبحانه وتعالى رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. الله تبارك وتعالى أعطاه هذا الملك حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تفلت عليه هذا العفريت ولا هذا الجن تلك الليلة، أمسك به النبي صلى الله عليه وسلم وأوشك أن يربطه في سارية المسجد ليراه الناس كلهم في الصباح أو ليلعب به صبيان المدينة، لولا أنه تذكر دعوة أخيه سليمان كما يقول صلى الله عليه وسلم: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قصة زكريا عليه السلام يقول فيها المولى سبحانه وتعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ويقول هنالك: دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال في الآيات الأخرى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. وقال في حق المسيح عليه السلام لما جاء جبريل إلى مريم عليه السلام قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وفي القراءة الأخرى: إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. هذه الآيات كما رأينا تضم هذه المعاني من معاني موهبة الله تعالى الواسعة في الولد الذي يتمناه المرء عندما تكون امرأته عقيمة لا تلد، إذا بموهبة الله تعالى تحيط به وتنزل عليه فيعطيه على الكبر، كما ذكرنا عن إبراهيم عليه السلام قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق. لما قال: إنا نبشرك بغلام عليم، قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر، بعد هذا الكبر تبشروني بغلام؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فبينت هذه الآيات أن الله تعالى يخرق هذه السنن الكونية في قصة إبراهيم وفي قصة زكريا، سنشير إليها بالذات هذه القصة إن شاء الله تعالى، ليبين عظم موهبة الله تعالى، وأن الله تعالى يهب هذا الولد في حين لا يمكن ولا يتخيل المرء أن يعطى هذا الولد في هذا الحال، من عقم المرأة ومن كبر سن الرجل بحيث لا يتمكن أن يولد بينهما ولد، من وصل إلى هذه الحالة كما ذكر المولى في قصة زكريا إن كان وقت سنشير إليها إن شاء الله تعالى. هذه الأولى في هذه الموهبة العظيمة التي يهب الله تعالى فيها، لذلك قال المولى سبحانه وتعالى في هذه الآيات: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. تلك موهبة الله تعالى، وتكون بغير سبب، بل على العكس يمكن ألا يكون لها سبب، فتقع هذه الموهبة كسرا لهذه الأسباب وكسرا لهذه النواميس من نواميس الطبيعة، إعجازا من الله تبارك وتعالى وتكرمة من الله تعالى، وكذلك معجزة من الله تبارك وتعالى لأنبيائه ولغيرهم من الأولياء كرامة لهم، كما يحدث وحدث وكما سنشير. هذه الأولى الولد وهذه العطايا منه سبحانه وتعالى، والثانية الملك والمال، والثالثة كما ذكر في قول أيوب عليه السلام: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وهب له أهله ومثلهم معهم بعدما حدث له عليه السلام ما تعلمون الذي يسمونه صبر أيوب في هذه القصة، أن الله تعالى بعد ذلك وهب له أهله ووهب لهم معهم مثلهم ووهب له المال وأغدق عليه وعاد كل شيء أحسن مما كان، موهبة من الله تعالى بغير سبب وبغير عوض وبغير غرض، إعجازا منه سبحانه وتعالى لخلقه وتبيينا لكرمه وجوده وسعة موهبته سبحانه وتعالى، وليتميز الخلق كيف يلجؤون إليه وكيف يطلبون حوائجهم منه وكيف يدعونه بالتذلل والخشوع ليفيض عليهم من عطاياه ومن مواهبه سبحانه وتعالى. عظمت هذه المواهب أو قلت أو جلت هذه المواهب فإنها لا تكبر على الله تعالى، وأنها لا تعظم على الله تعالى حتى لا يستكبر المرء على ربه شيئا سبحانه وتعالى، ولا يستعظم في حق الله تعالى شيئا كائنا ما كان. هذا إذن الولد مع العقل وكبر السن، وهذا المال والأهل مع المصيبة والابتلاء، وهذا كذلك الملك الذي لا ينبغي لأحد قد أعطاه الله تعالى وقد منحه بغير منة كما ذكرنا، وبغير استكثار ولا استعظام، حتى إذا أراد المرء مالا أو ولدا أو ملكا أو شيئا من الدنيا يستعظمه فإنه لا عظيم على الله تعالى، وأنه مهما دعا الله تعالى واستكثر من ذلك فإن الله أكثر، فإن الله أعظم، فإن الله أكبر. وإنما يحب الله تعالى من عبده أن يوحده في ذلك، وأن يعلم قدرته على ذلك وقوته سبحانه وتعالى في ذلك، وسعة ملكه وعطاياه ووهبه في ذلك. لا يحب أن يرى من عبده التشكك وأن يقول من أين وكيف، والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وكيف يكون وكيف يحصل ذلك، وواحد واحد اثنين، وكأن خزائن الله قد نفدت، وكأن الله تعالى ليس عنده ما يغني به خلقه، وكأن عطاياه قد انتهت سبحانه وتعالى مما يصدر من هؤلاء المتشككين، من هؤلاء سيء الظن بالله تعالى كما أشرنا، لأنهم بذلك لا يوحدون ربهم التوحيد اللائق به. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا جزء، والجزء الثاني قد ذكره المولى سبحانه وتعالى بقوله يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا هو الذي ينبغي أن يحرص عليه المرء. الأول قد بين الله تعالى في عطاياه وقدرته وإعجازه لخلقه، وبين فيه سعة فضله وكرمه وجوده سبحانه وتعالى، بين فيه ذلك كله. والثاني المطلوب الذي ينبغي أن يكون من دعاء أهل الإيمان، وهو قوله ربنا هب لنا من لدنك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا وهب لنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا دعاء المؤمنين كما سنشرح هذه الآية بالذات. والآية الثانية والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ونختم بهذه الآية الكريمة التي تبين أن خزائن كل شيء، أن خزائن كل شيء عند الله تعالى. قال تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. هل عندهم خزائن رحمة ربك؟ فهم يقسمون هذه الرحمة كيف شاءوا، أو يريدون لهذا أن يكون ولذلك لا يكون عندهم هذه الخزائن؟ ليس عندهم شيء من ذلك، بل خزائن كلها لله، وهو الوهاب الذي يهب ويعطي ويجزل العطاء سبحانه وتعالى. ونشرح الآية التي نعنى بها هذه الليلة، وهي قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه الآية كما يقول المفسرون دعاء علمه الرب سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، أو دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فهذا دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. لماذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لأن موقع الآيات تشير إلى هذا الحال، أن موقع الآيات قبلها أن الله تعالى أنزل الكتاب منه آيات محكمات ومنه آيات مشتبهات، والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والذين آمنوا يقولون آمنا به كل من عند ربنا وهم الراسخون في العلم. في هذا الاضطراب وهذا القلق وهذه الحيرة وهذا التردد الذي يزيغ بالقلوب، علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يقولوا هذا الدعاء، أن يدعو الله تعالى بهذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واسمع هذه المعاني، يقول دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لأمته، لأن الموقع المحكية موقع مسارا للهواجس والخوف، هذا الموقع الذي سيقت فيه هذه الآيات مسار للخوف والهواجس التي تعصف بالقلب والتي تزيغ به عن أمر الله تعالى والتي توشك أن توقعه في الضلال والحيرة وتأخذ به إلى سوء المصير. لذلك قال هذه مسار لهواجس الخوف من سوء المصير إلى حال الذين في قلوبهم زائغ. فما هم؟ أي الزائغين. هؤلاء الزائغون الذين زاغوا عن الحق عباد أمثالكم، كما يقول يعني من عقلاء البشر، ولا تفاوت بينهم وبين الراسخين في العلم، بينهم في الإنسانية ولا في سلامة العقول والمشاعر. فما كان ضلالهم إلا عن حرمانهم التوفيق واللطف ووسائل الاهتداء. فما أجدركم إذن أن تدعوا الله تبارك وتعالى، أنتم مثلهم في سلامة العقل وسلامة الطابع، وأنهم كراسخين في العلم في الإنسانية، وأنهم لا يفترقون عنهم شيء، لا يفترقون شيئا عنهم، ومع ذلك ضلوا وزاغوا، مما يستوجب على المرء أن يخاف من سوء المصير، أن يكون مصيره كمصيرهم لولا لطف الله تعالى ولولا عناية الله تعالى ولولا توفيق الله تعالى ولولا وسائل الاهتداء. فما ضلوا وما زاغوا إلا بسبب عدم اللطف بهم والتوفيق لهم، يعني بسبب خذلان الله لهم سبحانه وتعالى. وأنت أيها المسكين قلبك بين أصبعين من أصابع الله تعالى، إن شاء زاغ وإن شاء أقامه. لذلك لابد أن تدعو هذا الدعاء: هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لذلك يقول: كان أبو بكر رضي الله عنه يدعو بهذه الآية في صلاته حال ارتداد من ارتد من العرب، يدعو بهذه الآية الكريمة لما وقعت حوادث الردة في عهده رضي الله عنه، كان يكثر من قراءة هذه الآية ومن تلاوتها ومن الدعاء بها. هؤلاء عقلاء وهؤلاء على هذا الحال من سلامة فطرتهم وكذلك سلامة عقولهم ومشاعرهم، وضلوا، وذلك ما يكون إلا من عدم التوفيق ورفع اللطف عنهم ومنع وسائل الاهتداء منهم. ولا يدري المؤمن ولا العاقل ولا الحكيم ولا المهذب أية ساعة تحل فيها به أسباب الشقاء. هذا العاقل ولا الحكيم ولا المهذب ولا المؤمن لا يدري الساعة التي يحل فيها عليه أسباب الشقاء وأسباب الزيغ والضلال، لا يعلم ذلك. كما لا يدري الشقي ولا المنهمك في الشهوات أو الشبهات أنواع الرحمة. فأول هذه الرحمة حتى تستذكر هذه المعاني وأنت تطلب هبة الله تعالى في هدايتك ورحمتك، يقول أولها، يعني أول هذه الرحمة الشاملة، أن يحصل في القلب نور الإيمان والتوحيد والمعرفة. وثانيها أن يحصل في الجوارح والأعضاء نور الطاعة والعبودية والخدمة لله تعالى. وثالثها أن يحصل في الدنيا سهولة أسباب المعيشة من الأمن والصحة والكفاية، ورابعها أن يحصل عند الموت سهولة سكرات الموت، وخامسها أي خامس هذه الرحمة التي يطلبون هبتها من الله تعالى أن يحصل في القبر سهولة السؤال وسهولة ظلمة القبر، وسادسها أن يحصل في القيامة غفران السيئات وترجيح الحسنات. فقوله من لدنك رحمة يتناول جميع هذه الأقسام من رحمة الله تعالى. انظر إلى هذه الهبات التي تنتظر وهبها من الله تعالى وتدعوه بها بكونه هو الوهاب، إذا بك تقول إنك أنت الوهاب، لا يهب ذلك ولا يعطي إلا هو، إنك أنت الوهاب جملة مؤكدة بثلاثة تأكيدات كما يقول أهل اللغة، بإن وجملة الإسمية والقصر، يعني قصر الوهاب على الله تعالى لعظم المبالغة ولكفاية هذه الصفة في الله تعالى، إن هذه الصفة يعني قد استكملت في الله تعالى كفايتها التي لا كفاية بعدها. يقول ولما ثبت أنه لا رحيم إلا هو ولا كريم إلا هو لا جرم، أكد ذلك بقوله من لدنك، تنبيها للعقل والقلب والروح على أن المقصود لا يحصل إلا منه سبحانه وتعالى، أن مقصودك من ذلك كله من عدم الإزاغة ومن الهداية ومن الاستمرار عليها ومن الرحمة ومن أقسامها الشاملة لا يحصل إلا من الله، أن ذلك كله من الله جل وعلا من لدنه. ولما كان هذا المطلوب الذي تطلب هذه الرحمة الواسعة منه، هذه الهبة العظيمة التي تطلب من الله، لما كانت في غاية العظمة بالنسبة للعبد ذكرها على سبيل التنكير، كأنه يقول أطلب رحمة منك، أية رحمة، يعني أعظم رحمة، رحمة من لدنك تليق بك سبحانه، وذلك غاية العظمة. ثم قال تعالى إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، لا يهب هذه العظائم هذه الرحمات العظيمة وهذه الهبات الجليلة إلا الله، وكأنه يقول إنك أنت الوهاب، يعني هذه الهبات بالنسبة لي عظيمة ولكنها في جانبك يا الله حقيرة قليلة، أنت أعظم من ذلك وأجل، ووهبك أعظم من ذلك وأجل، وهباتك أعظم من ذلك وأجل، لذلك أقول أنا أطلب منك ذلك من لدن، أنت الوهاب الذي تعطي أكثر من ذلك، وهذا الذي أطلب منك في جانب ذلك قليل. كذلك ليكون دعاؤه إلى الله تعالى على سبيل التحنن إليه سبحانه وتعالى، وعلى سبيل جلب الاستجابة منه جل وعلا، لذلك يقول. ثم قال إنك أنت الوهاب، كأنه يقول العبد إلهي هذا الذي طلبته منك في هذا الدعاء عظيم بالنسبة إلي، لكنه حقير إلى كمال كرمك وغاية جودك ورحمتك، فأنت الوهاب الذي من هبتك حصلت الأشياء، من هبتك حصل كل شيء في الوجود وحقائقها ووجودها، فكل ما سواك فمن جودك وإحسانك وكرمك، يا دائم المعروف يا قديم الإحسان، لا تخيب رجاء هذا المسكين ولا ترد دعاءه، واجعله أهلا لرحمتك يا أرحم الراحمين. هذا كلام فخر الرازي، مش كلام فخر الرازي في تفسيره لهذه الآية. قبل أن نشير خلاص الوقت مش نشير لحظنا، إنما قبل أن نختم الكلام في هذه الليلة على هذا الاسم المشرف، نشير إلى المطلوب، وهو الواجب على المرء وما ينبغي أن يتحقق منه من هذا الاسم المعظم. يقول فيجب على كل مكلف أن يعلم حينئذ أن الله تعالى هو المنفرد بالهبات، وأن عظيم الهبات كلها منه، كل أن عظيم الهبات كلها منه سبحانه وتعالى، وأنه الوهاب على الإطلاق جل وعلا، وأن ما وصل إلى العبد من وجه وصل إليه، يعني ما وصل إلى العبد من أي وجه كان، هو هبة الله تعالى إليه وعطياته ومنحته، وله سلبها وله إبقاؤها جل وعلا. ثم هو مندوب أي العبد مندوب إلى الاتصاف بهذا الوصف، أنت مطلوب منك أن تتصف بهذا الوصف من أوصاف الله تعالى، وهذا الوصف الذي ينبغي أن تتصف به داخل قول تحت قوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم ترحمون. فكل ما أدى العبد، يعني ما كل ما أدى العبد واجبا فليس هبة. احنا واخدين بالنا الناس نامت ولا واخدين بالنا؟ احنا وصلنا الى ايه؟ الى المعنى المطلوب، وهو المطلوب بالنسبه الينا، وهو حظ المرء من هذا الاسم. قبل ان نستكمل الكلام على بقيه الايات الكريمات والى عطيات منه في احواله وفي رحمته وفي هداه وفي عبادته وفي طاعته وكذلك في نفسه وماله وولده، كل ذلك أنت محتاج إليه وأنت نائم عنه في نفس الوقت وغافل عن ذلك. يقول يجب على كل مكلف حينئذ بعد أن علم شيئا من عطايا الله تعالى ووهبه أن يعلم أن الله تعالى هو المنفرد بالهباء، وأنه الوهاب على الحقيقة وعلى الإطلاق، وأن ما وصل إلى العبد هو هبته سبحانه وتعالى ومنحته، وله سلبها وله إبقاؤها. ثم هو أي العبد مندوب مطلوب منه الاتصاف بهذا الوصف. فكل ما أتى المرء من معروف لم يجب عليه يبتغي به وجه الله تعالى فهو هبة. يعني كل ما فعلت من معروف لم يجب عليك ترجو به وجه الله فهو هبة. يعني أنت هبة تفعلها تتصف حينئذ بصفة الوهاب فيها من صفات الله. يعني ينبغي عليك أن تتصف بصفة الوهاب من صفاته سبحانه وتعالى، وصفة الوهاب هذه تقتضي منك أن ليس الإحسان لإخوانك بل العطايا التي لا عوض لها ولا كذلك غرض منها. يعني أن تكون في عطاياك ووهبك لإخوانك وللناس وللفقير وللغني، لأن هذه الهبات ليست على معنى الصدقة ولا معنى الإحسان، وإنما حتى إن كان لها هذا المعنى فإنها تنفرد الهبة، لأنه لا ينتظر المرء عليها لا عوضا ولا غرضا ولا أجرا، وإنما يفعلها لله تعالى وحده سبحانه وتعالى. فيكثر إذن من هذه العطايا ومن هذه المواهب، وأن يخرج من نفسه ذلك الشح وذلك الإمساك، يتصف بهذه الصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، وليتحقق بهذا الاسم حتى يكون هو في محل عطايا الله تعالى. فكلما أعطيت ووهبت انتظرت عطاء الله تعالى ووهبه، والله تعالى يكافئ بالمزيد من ذلك ويكافئ على وجه السرعة من ذلك، لا يتأخر وهب الله تعالى وعطاياه عن هذا الوهاب الذي اتصف بصفات من صفات الله تعالى. فلا يظن المرء بشحه وبخله أن يتأخر عن ذلك أو أن تقل مواهب الله تعالى له، بل على العكس، كلما ازداد اتصافك بصفات الله زاد عطاء الله لك ووهب الله لك وهدايا الله لك ومنح الله تعالى لك أيها المسكين الذي لا تملك شيئا على الحقيقة، وإنما إن وهبت فمن وهب الله، وإن أعطيت فمن عطاياه، وإن أعطيت ووهبت فهو الذي وفقك وحملك إلى ذلك سبحانه وتعالى، فله الحمد في الأولى والآخرة. لذلك يقول يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. الشيخ هنا يأخذ على معنى صدقة تسبيح مهم، يعني يقرب لك الأمر، فأنك ينبغي أن تعطي وأن تهب، وأن كل سلامة منك تحتاج لهذه المواهب والعطايا. فهب، يقول هو الشيخ من هذا القرطبي هو الذي يقول ذلك، فهب ما وهب الله لك، هب مما وهب الله لك، بل يقول هب ما وهب الله لك. هذه مسألة عظيمة، نحن قد تركنا الكلام فيها، الكلام في هذه المسألة أن يهب ما وهبه الله تعالى. هذه مسألة صعبة لا تبلغها كل العباد الآن، وإن كانت في عهد الصحابة كانت موجودة. وقد ذكرنا أن أبا بكر رضي الله عنه قد وهب ماله كله لله تعالى، إلى غير ذلك من الأمور التي وهبوا فيها أنفسهم لله جل وعلا. فأعلم ما يهب المرء أن يهب نفسه وماله لله جل وعلا، لا يرجع من ذلك بشيء لله سبحانه وتعالى، لا ينتظر إلا قربه ومحبته ورضوانه سبحانه وتعالى. فهب مما وهبك الله، ولا تشح ولا تبخل بما جعلك الله مستخلفا فيه، فقد وعد منفقا خلفا ووعد ممسكا تلفا. أمسكت يتلف عليك وأنفقت يخلف عليك سبحانه وتعالى. وإن كنت مما وهبه الله تعالى الأعلاق النفيسة من العلوم المواصلة إلى الدرجات الرفيعة، يعني علوم الآخرة، فكن وهابا للمحتاجين منها ما لا غنى لهم عنها، ولا تكن من كاتم الأنوار فتلجم يوم القيامة بلجام من نار. يعني نحن نقول على سبيل الورود أنها ورد هذا الكلام، وعليك بملازمة، وهذه هي الأخيرة، وعليك بملازمة هذا الاسم العظيم. إن كنت ممن يريد مالا في الدنيا، فقد حكوا عن أبي علي الثقفي، أبو علي الثقفي ده من أئمة الشافعية الكبار، إن كان متصوفا إنما كان من علماء العاملين الزاهدين في الدنيا، وكان كثير المال، وذكروا عنه أنه كان من أكثر ما يذكر الله تعالى يذكره بهذا الاسم المشرف الوهاب، يدعوه به سبحانه وتعالى. واسمع هذه القصة، يقول هذا الخطابي: بلغني عن أبي عمر الزاهد صاحب أبي العباس أن بعض الوزراء أرسل إليه يستعلمه مبلغ ما يحتاجه إليه قوته في كل سنة ليجريه عليه. أبو عمر الزاهد ده تلميذ ثعلب، ثعلب ده واحد من أئمة اللغة، أبو عمر الزاهد هذا من أئمة اللغة كما يقول المؤرخون له، لم يتكلم في اللغة من السابقين ولا اللاحقين مثله. أرسل لي بعض الوزراء العباسية يعني يستعلمه مبلغ قوته في السنة ليرسله إليه جرايته كما يقول. فأرسل إليه: قل صاحبك، قال للرسول يعني قل صاحبك: أنا في جراية من إذا غضب علي لم يمنع جرايته عني، أنا في جراية من إذا غضب علي لم يمنع جرايته عني. إذا قل له ذلك لا يريد منه شيئا، وإنما هو في جراية الله تعالى. والقصة الثانية، قال بعضهم: كنت جالسا في جماعة فوقف علينا سائل فسألهم أن يعطوه شيئا فلم يعطيه أحد شيئا، فبكى بكاء شديدا. فيقول قائل: فقمت إليه قلت له: تعالى معي لأعطيك شيئا. فقال: إنني لم أبكي لما توهمت، يعني أنا لم أبكي لما توهمت أنه لم يعطيه أحد شيئا، ولكنني بكيت كما يقول ذكرت ذل من يفتقر من رحمة الله كيف حاله. ذكرت إيه؟ ذل من يفتقر من رحمة الله كيف حاله. هذا الذي افتقر من رحمة الله فسأل المخلوقين فوصل إلى هذا الذل، أبكي لهذا الحال. ومضى. قال القائل ثم رجع بعد أيام: إذا نحن بإنسان عليه ثياب حسنة، فقال: أتعرفوني؟ قلنا: لا ولا ننكرك. قال: أنا السائل الذي لم تعطوه شيئا، والسائل الذي لم يعطوه شيئا من قبل. قال: ذهبت إلى ربي سبحانه وتعالى فأنعم علي وأحسن إنعامي وأعطاني وكرمني سبحانه وتعالى. ذهب إلى ربي جل وعلا وطلب منه الوهاب سبحانه وتعالى، فأعطاه وأكرمه وأحسن إنعامه، ويقول لهم هل أي أحد منكم شيء؟ قالوا كل واحد منا له شيء ولك الفضل. لذلك يقول الكلام في نهاية الكلام: ومن تحقق أنه الوهاب لم يرفع حوائجه إلا إليه سبحانه وتعالى، ولم يتوكل على أحد إلا عليه سبحانه وتعالى، وسأله سبحانه وتعالى بحكم الخشوع والتذلل أن يعطيه سبحانه، لا يرده جل وعلا. نقف عند هذا الحد هذه الليلة إن شاء الله.